شوقي لها والله يا شوقي لها من زودي شوقي ذكرها فوق اللسان عشقتها واصبحت متعلق بها والقلب يتمنى لقاها من زمان دست المخاطر كلها من أجلها ما عاد بالي بالمخاوف والأمان واليوم من دنياي ود تفربها ولقى السعادة في كنفها والحنان سبع حروف اللي يشلوا اسمها عضو معاني اسمها رفعة وشان حرف الألف الله عظم قدرها حتى وصل معشوقها حد الجنان إلا بلاموني أنا في عشقها وتبادروني بالحرايب والطعان الشين شاب الراس ونسعى لها وفي الوصال الله رب المستعان إلها هدان الله لما أحبها أوصافها ترقى إلى الحور الحسان الإلف حن إلى عجائب أمرها قل للقى يا رب حان الوقت حان ادى لذنبي بالسكبة في مهرها يا رومها والفرس قوم الهرمزة التتحية عطرة من عطرها الكل من في عشها مثلي مدى يا العاشق الولهان وانت قلتها بدخل معاك في الخط والله المستعان معشوقتك شفني معاك بحبها بنافسك يا صاحبي حتى الجنان ما انت لوحدك ذي تحب اوصافها هذه اهداف كل النشامى من زمان في حبها شوف كلنا عشاقها حتى ولاه حبها قص البنان كم يا متاعب كم شدايد لقلها ومن صبر يطفر بها في الامتحان يتسابق العشاق من احضابها من شانها شد الخطام والعنان زادت غرامي يوم قلبي حبها وحبها من حامل الله امتنان سبع حروف اللي يشلوا اسمها دي قلت ان حروفها رفعة وشان حرف الالف الحسن من اوصافها والنصر تاوم في المحاسن للعيان إلا ملا ترغب ضعيف افعالها ذي عجبا حب الرياء أو ذي جبان وشين شاب الحرب الله شبها واسعالها بإخلاص إلى بر الأمان والهاهي للذي قد شلها تهنى سعيد الحظ يهنى الافتمان والالف بعدلها الله خصها ويتخذ منكم كما قال البيان ادى لدون يا قلم في مدحها ونظم الكلمة لغاصيها ودان والتاء مربوطة تنادي أهلها وللمشمر ذي باع الجنان هذه الشهادة دي تمنينا لها من حبها نمشي على رؤوس السنة وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي.